إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس، فإن بعض الإخوة بعض الكلام خطأ، أو سمعه خطأ وليس فهم خطأ، والمطالب من الإنسان أن يتبين من الكلام النبي يقال، فلا نقف عند قوله تعالى ويل للمصلين. الإنسان لا يقف عند قوله تعالى ويل للمصلين، ثم يقول الله عز وجل توعد المصلين بالويل، بل عليه أن يواصل الذين هم عن صلاتهم ساهون. لما ذكرنا شروط لا إله إلا الله ودعنا في ذلك بإشراف الشيخ فوزان، الشرط الأول هو العلم، العلم بمعناها، العلم بمعناها. وقلت في العلم بمعناها كما قال أهل العلم، من قال لا إله إلا الله ولم يعلم المعنى الرسول لها، وهو عبادة الله وحده إفراده بالعبادة، ليس معناها أن يعلم هذه الجملة هذا اللفظ لا معبود بحق إلا الله، لا، ليس هذا المطلوب، وإنما المطلوب أن يعلم أن معناها أنه لا يعبد إلا الله، أنه لا يعبد إلا الله، لا تجوز عبادة غير الله، وإنما الله عز وجل هو الذي يعبد. من لم يعلم هذا المعنى وواصل في الشرك فهذا لم يدخل في الإسلام بإجماع أهل العلم. بعضهم قال أو فاهم من هذا الكلام، وربما لم يواصل كلمة أو لم يستمع إلى كلمة وواصل بشركه وبقى على شركه، ظن أن هذا تكفير لجميع الناس بما أنهم لا يعلمون أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. سبحانك هذا بهتان عظيم، لا يقول بهذا أحد، لا يقول بأحد هذا، أن يكون جميع الناس يعلمون أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وربما يتوسع ويدخل في معاني لغوية. المهم أن يعلم أنه لا يذبح إلا لله، لا يدعى إلا الله. وفي هذه الكلمة قلت كما قال أهل العلم، من قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناها الرسول، ما هو معناها الرسول؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معناها عبادة الله واجتناب عبادة غيره. وواصل بشرك، واصل بشرك، قال لا إله إلا الله ومواصل بشركه، فهذا لم يدخل في الإسلام باتفاق أهل العلم. ونقل إجماع الشيخ عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ، وهذا كلام الشيخ عبد الله الجربوع رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا، رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا، لما سئل عن مسألة هل يعذر المشرك بجهله أم لا، هل يعذر المشرك الذي يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله، هل يعذر بجهله أم لا؟ فقال هذا الكلام، قال إذا كان الشخص دخل في الإسلام بيقين، كما قال شيخ الإسلام دخل في الإسلام بيقين، لأن يعني هناك قاعدة من دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج إلا بيقين، ومعنى دخل في الإسلام بيقين أي أنه قال لا إله إلا الله وبلغه معناها الرسول المبين في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عرف معنى اعبدوا الله وعرف معنى اجتنبوا الطاغوت، هذا دخل في الإسلام وهو عالم بمعناه، واضح؟ فإذا وقع في الشرك فإنه لا يخلو من حالين، فإما أن يكون الشرك في الأمور الخفية التي قد يكون فيها اشتباه وارتباك، فهذا لا يمكن أن يكفر إلا بعد إقامة الحجة وتزول موانع التكفير. أما إذا كان الشرك الجلي وهو عبادة غير الله فهو كافر وليس داخلا في العذر بالجهل. وهذا الذي قلت لكم أنه قد يكون أصل عام، وقد يأتي من يدخله في هذا يدخله في هذا الأصل وهو ليس داخل فيه، لأن هذا ليس بجاهل، هذا يعني معنى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن قلنا أنه عرف معنى لا إله إلا الله الرسول وعلمه وعلمه بها يكفي في إقامة الحجة عليه، لأنه وقع في الشرك الجلي الذي هو عبادة الطاغوت، وهو لم يكفر بالطاغوت وهو عبد غير الله مع الله، فهذا لا نقول نفهمه، هذا نحكم بكفره بعينه. إذا تحققنا من تلبسه بالشرك، وهذا شرط في الحكم على المعين، أن نتحقق من أنه تلبس بالشرك أي أنه صرف عبادة يتقرب بها إلى غير الله. ولكن انظر يا أهل العلم، يقول ولكن قد يظهر من صورة الفعل أنه عبادة ولكنه لم يقصد بها العبادة، مثلا سجود معاذ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد به التقرب إليه والقرب إليه، لم يقصد به العبادة والقرب إلى الله، فلا يجوز أن يستدل إلى رسول الله، فلا يجوز أن يستدل بهذا أنه فعل شرك وهو لم يفعل شرك. وأوضح من ذلك لو أنك وجدت شخص يطوف بقبر فسألته ماذا تفعل؟ فقال لك أنا أبحث عن شخص وقيل لي أنه مع هؤلاء الذين يطوفون بالقبر. إذا هو لم يفعله بقصد القرب إلى صاحب القبر فلم يتلبس بالشرك. فإذا تحققت بأنه متلبس بحقيقة الشرك عابد لغير الله وهو قد قال لا إله إلا الله عالم بمعناها فليس معذورا بجهله، علمه بها يكفي في الحكم بكفره ونفي الجهل عنه. الآن الشاهد يبقى مسألة من لم يبلغه المعنى الرسولي، من أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله ولم يبلغه المعنى الرسولي، لم يعرف معناه. هذه الحالة ذكرها الأئمة الذي ذكرت لكم، ذكر كلام على أئمة الدعوة النجدية ونص عليه ابن القيم، إذا قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ووقع الشرك الأكبر الجلي فلا يجوز أن يحكم عليه بأنه مسلم في الدنيا أبدا، نص ابن القيم على ذلك، وهذا نصوص القرآن كله عليه. فالذي يحكم على المشرك المتلبس بحقيقة الشرك أنه مسلم فقد افترى على الله كذبا. الإسلام هو التوحيد، ولا يوجد آية واحدة نص صريح ولا قول صريح لأهل العلم أنه يحكم على تلبس أو من تلبس بالشرك الأكبر معتقدا له أنه يكون مسلم لأنه معذور بالجهل. فمن قال لا إله إلا الله وقع في الشرك وهو لا يعلم معناه الرسول، وهو لا يعلم معناه الرسول، لا يؤخذ الكلام أنه من قال لا إله إلا الله ولا يعلم المعنى الذي نعرفه لا معبود بحق إلا الله فهذا ليس بمسلم. ما قال كيف تحكم على الناس ذلك؟ متى نحكم على الإنسان أنه مسلم؟ متى نحكم على الإنسان أنه مشرك؟ عندما يلتبس بالشرك، عندما يلتبس بالشرك، هل ترى أن الناس الآن يعني لا يلتبس بالشرك ونقول أنه مشرك كافر؟ سبحان الله وتعالى العظيم، لا يجوز أن نسمع الكلام هكذا ولا أن نطلق الكلام، وقد يصل يعني الكلام يعني يفهم أو ربما ليس بفهم أصلا، هذا يعني السماع خاطئ. فالواجب علينا أن نتبين، ومن سمع مثل هذا الكلام يأتي ويسأل يقول بالله عليك كلام كذا وكذا، ما تفسير هذا الكلام ومن أين أتيت هذا الكلام، ولا يعني نخرج هكذا عن الكلام، ربما الإنسان بعد ذلك لا يستطيع رده. حتى أن بعض من الناس ممن يعني ذكرت هذه المسألة قال أنت الآن تكفر جميع الذين يدعون القبور، نعم نحن نحكم عليهم بالشرك وأنهم مشركون، قال إذا أنت تحكم على أهل البلاد كلهم بالشرك، من قال هذا؟ أهل البلاد كلهم مشركون بالله؟ لو أن أهل البلاد كلهم مشركون بالله تصوروا، لو أن أهل البلاد كلهم مشركون بالله هل هذا من موانع التكفير؟ هل من موانع التكفير؟ سبحان الله. في موانع التكفير أن يكون أهل البلاد كلهم إذا كان 70% منهم يشركون نحكم عليهم، وإذا كان كلهم نتوقف. يأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد. فالنبي مخطئ حينما يأتي يوم القيامة ليس معه أحد وقال له أنت كفرت جميع الناس وحكمت عليهم بالشرك جميع الناس. لا، ما تبع أحد عن هذا النبي. كذلك النبي لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في توحيد الله رب العالمين، فلم يدخل في الإسلام أصلا. هذا لم يدخل في الإسلام أصلا. وهؤلاء الأئمة العلماء خاصة، لأن حقيقة علينا أن نفهم، أن نفهم أن هناك من العلماء من حقق، من كان محققا في العقيدة، علماء أهل تحقيق في أبواب العقيدة، أهل تحقيق مثل شيخ الإسلام، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مثل الإمام ابن القيم رحمه الله، مثل أئمة الدعوة النجدية، أناس كانوا محققين في هذا الباب، وأهل العلم ينصحون بهم، يقولون ينصح بهؤلاء. أنا سألت الشيخ الحذاء حفظه الله عن هذه المسألة، قال لي عليك بالذين حققوا وكانوا من أهل التحقيق في باب التوحيد. قلت له بالمن؟ قال من أئمة الدعوة النجدية. قد يقع الخطأ، قد يقع الخطأ سبحان الله، لكن هناك محققين، هناك من هو محقق في علم الحديث ولا منازع له. مثلا الشيخ الألباني هل هو منازع في علم الحديث؟ لا منازع له في هذا الباب، محقق في هذا الباب سبحان الله. هناك من هو محقق في علم الجرح والتعديل ولا منازع له، مثل الشيخ ربيع حفظه الله لا منازع له، ويسأل عن الله تعالى من يقول أن له منازع في هذا الباب. وهناك محققين في باب العقيدة، هناك محققين في باب العقيدة، والإنسان عليه أن يأخذ العقيدة عن هؤلاء المحققين حقا، مثل الشيخ طارق الفوزان، مثل الشيخ الحيدات، مثل الشيخ الراشدي، هؤلاء يعني معروفون في هذا الباب. الشيخ صالح الحيمة رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا، الشيخ عبد الله الجربوع رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا، كلهم على هذا الأمر. فعلينا أن نتق الله عز وجل أولا في فهم نصوص الكتاب والسنة، ثانيا كذلك في نقل الأخبار. اليوم إن شاء الله سيكون درسنا خارج أصول الكلام، بما أن النفس قد تسل وتمل ويعتريها من الكلل والملل في طلب العلم، فأردت أن أستخلص من كتاب رائع في هذا الباب بعض المعوقات التي تعترض طالب العلم، بعض المعوقات التي تعترض طالب العلم في طريقه. ومعلوم أن العلم هو سبب لمرضات الله تعالى وسبب للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة وفي البرزخ. معلوم أن العلم هو سبب لمرضات ربي تبارك وتعالى وسبب للحياة الدنيا الطيبة في الدنيا والآخرة والبرزخ. كذلك هو سبب لتقويم السلوك وتهذيب النفوس. علينا أن نعلم أن العلم سبب لتقويم السلوك وتهذيب النفوس، وهو سبب لمن أخلص النية في طلبه وتطبيقه، سبب للنجاة من الشرور على اختلاف أنواعها وأجناسها. وكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يشدون الرحال طلبا للعلم. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم أسمعه منه، قال: فابتعت بعيرا، أي اشتريت بعيرا، فشددت عليه رحمي، فسرت إليه شهرا حتى أتيت الشام، فإذا هو عبد الله بن كنيس الأنصاري، قال: فأرسلت إليه أن جابرا على الباب، قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فرجع الرسول إليه فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته، قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضارب لم أسمع، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع. هذا من اجتهاد سلفنا الصالح في الصبر على طلب العلم وشد الرحال لطلب العلم. لماذا؟ لحديث، حديث لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بلغه أن هناك صحابيا آخر سمعه منه، فأراد أن يذهب إليه، بل ذهب إليه ليسمع هل هو حقيقة سمع منه هذا الحديث أم لا، وكذلك أن يخاف أن يموت هو ويموت هذا الرجل قبل أن يسمع هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أبو زرعة ومحمد بن نصر وغيرهم يقطعون الفيات على الأقدام، كل هذا في سبيل تحصيل العلم، وهم يقطعون المسافات الشاسعة التي تنقطع دونها رقاب المصير مع ما يصاحب ذلك من التعب والعناء. ومع ذلك فإن لذة العلم التي وضعها الله عز وجل في قلوبهم أنستهم على الطريق وبعد الشقة. وقال ابن القيم رحمه الله: كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان فيه من ذم للعبد فهو ثمرة للجهل. عباد الله، الكلام يقول عن العلم وفضله، والقرآن الكريم فيه آيات نصت على فضل العلم وفضل أهله، وكذلك السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما من القرآن فيكفينا قول ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم كما قال الحسن هو الخشية، ومن كان بالله أعلم وأعرف كان منه أخوف. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه العلم سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. والإنسان في طلب العلم والنفس تشتاق للعلم بما أنه وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه كل جاهل. الجاهل يدعي العلم، لماذا؟ لما فيه من الشرف. وكفى بالجهل خزيا وعارا ووضاعة أن يتبرع منه أهله. أهل الجهل يتبرعون منه. لو قلت لأحدهم أنت تصدق بالجهل نتبرع من ذلك، لماذا؟ لأن فيه خزي والعار والجهل، والعلم فيه الشرف والعلو والرفعة. والإنسان بطبعه يحب أن يكون مرفوعا في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. الله عز وجل يرفع الذين آمنوا عن بقية الناس، ويرفع أهل العلم عن المؤمنين. والإنسان بطبعه محب للعلم ومقبل عليه ويرضى أن يكون من أهله، ولكن قد تأتي بعض العوائق، وقد يأتي في طريق طلب العلم بعض الأمور التي تعيق طالب العلم، وجمعها بعض أهل العلم وهو الشيخ سبحان، جمع بعض هذه العوائق ليذكر طالب العلم حتى لا يقع فيها. أولا من العوائق فساد النية، فساد النية في طلب العلم. النية هي ركن العمل وأساسه، كل عمل يحتاج إلى نية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا تخللها خلل أو دخل فإن العمل كذلك يعتريه خلل ودخل بقدر ما يعتري النية. مثلا طلب العلم قد قد يعتريه خلل ودخل من ماذا؟ من جراء الخلل الذي حصل في النية. والنية ركن كما ذكرنا، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم تبنى أركانه. لا يكون هناك بيت إذا لم تبنى الأركان، وأعظم هذه الأركان هي النية الصحيحة والصادقة. إذا كانت النية مصحوبة بشيء من اللون على اختلاف أنواعه، ما هي الأشياء التي قد تعمل النية؟ حب التصدر، حب التصدر، أن الإنسان يحب أن يرفع بين الناس وأن يتصدر المجالس. وإذا كان قصده من طلب العلم أن يتصدر ويرفع بين الناس، هذا على خطر عظيم. كذلك حب الشهرة، أن يشتهر بين الناس، فلان ما شاء الله عالم، فلان طالب علم، قد يشتهر الإنسان حقيقة ولكن لا يريد ذلك هو في الأصل. أما إذا أراد أن يشتهر بين الناس ويشار إليه بالأصابع فإنه على خطر عظيم كما سيذكر في أحاديث. أو قال أو تسنم المجالس، أو تسنم المجالس، أن يكون هو المرفوع المتصدر لهذه المجالس، فإن هذا تفيد بأن يكون حاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية. هذه من الأمور التي تعيق طالب العلم على مواصلة علمه بل وعلى البركة في العلم. والنية يعتريها ما يعتريها، ولكن كل إنسان تعتري هذه النية، لكن الذي يبقى على هذا الأمر ولا يجاهد نفسه هو الذي على خطر عظيم. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سفيان الثوري رحمه الله مع ورعه وجلالة قدره، قال: ما عرفت شيئا أشد علي من نيتي. هذا سفيان من الأئمة الأعلام، وكاد بل إن أهل العلم يذكرون أن لسفيان مذهب يقال مذهب الثوري، وذهب سفيان إلى قول كذا وكذا، وكان يعد من أعلم الناس في زمانه، وكان يعد من كبار أهل العلم في ذلك العصر. في ذلك العصر يقول رحمه الله: ما عرفت شيئا أشد علي من نيتي. كان دائما يجاهد نفسه على تصحيح النية. وإذا كان هذا الإمام الثوري فما بالك بنا نحن. فلذلك ينبغي أن يكون الواحد منا متجردا في طلبه للعلم، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. فإن صاحب النية، أو فإن صاحب النية ما صاحبها من تلبيس إبليس، فإن هذا ليس بغريب. إنما الغريب والعجيب أن يستمر صاحبها يبقى على تلك الملوثات في نيته، فلزاما عليه أن يجاهدها وأن يحارب ذلك التلوث والدخن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يفتوان ولا يأتن، وليقرأ ما ذكر أهل العلم عن أنفسهم، يقرأ ما ذكر أهل العلم في حاله في تصحيح نيته. فهذا دار حطمه أبو الحسن علي بن عمر أمير المؤمنين في الحديث، يقول رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الإمام الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ما معنى لغير الله؟ يفسر بعض هذه المقالة بأن الطالب قد يكون في نفسه حظ من حب التصدر، فإذا أوغر بالعلم كيف ستعرف هذا الأمر؟ كيف ستعرف أن حب التصدر خطير؟ كيف ستعرف أنك تحتاج إلى نية؟ بالجاهل بالعلم. فإذا أوغر بالعلم وقرأ النصوص والسير وتنعم فيها وكان ممن أراد الله به خيرا رده إلى رشده، ولم يزده ذلك التنعم إلا رجوعا إلى جادة الصواب والخير. أما إذا كان ممن غلب هواه واتبع شهوته فلا يلومن إلا نفسه. فعلينا أن نصحح النية. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الأثر عن الإمام الدارقطني، قال: طلبنا العلم لغير الله أي طلبناه حبا بالعلم، طلبنا العلم عندنا نية لوجه الله عز وجل، وإنما أحببنا العلم فطلبناه، فأبى أن يكون عند الله رب العالمين. فالإنسان عليه أن يصحح نيته، عليه أن يراجع نيته في كل شيء، ليس في طلب العلم فقط، في صلاة، في زكاة، في صيام، في حج، في الخير الذي تفعله يوميا. عليك أن تصحح النية، وعليك أن تراجع نفسك، وعليك أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. المعوق الثاني هو داخل في الأول، ولكن يفرد أهل العلم، وأهل العلم يفرد له بابا خاصا به، وهو حب الشهرة وحب التصدر. حب الشهرة وحب التصدر، فلننتبه بارك الله فيكم. قال هو داخل تحت النية، ولكن يفرض لأهميته. والشهرة والتصدر داء وبيل، وأنتم ترون والله داء وبيل، حتى الذين ترونهم على القنوات بعد ذلك تراهم سرعان ما ينتكسون، وسرعان ما يتركون المنهج الصحيح، وسرعان ما يتركون السنة والمنهج السلفي الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جراء حب التصدر وحب الظهور وحب الشهرة بين الناس. والتصدر داء وبيل لا يسلم منه إلا من عصمه الله، كما قال الشافعي المالكي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. فإذا كانت نية طالب العلم أن يشتهر اسمه، وأن يرتفع ذكره، وأن يكون مبجلا كلما حل أو رحل، ولا هم له إلا ذلك من الناس، والعياذ بالله، أنه يطلب العلم حتى يبجل بين الناس، وإن لم يبجل يغضب غضبا شديدا. كيف لا يبجل وهو صاحب العلم، وهو ينفع الناس، وهو يدعوهم؟ كيف لا يرفع على بين الناس؟ بل والله منهم من يدعو إلى تبديل نفسه، منهم من يدعو إلى أن يبجل بين الناس. هذا خطر عظيم، والله لم يشتم ما كان عليه، لم يشتم رائحة مما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وحين تسمعون قصصهم وسيارهم رضي الله عنهم وارضاهم، ولا هم له الا ذلك. فقد ادخل نفسه مداخل خطيره. ويكفي ان نعرف حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة، إلى أن قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، عرفه الله عز وجل نعمه فعرفها، قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني: يا نعال العرب، أقوم ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال ابن الأثير: إن الشهوة الخفية حب إطلاع الناس على العمل، قد يعمل عمل بينه وبين الله فيأبى إلا أن يطلع عليها الناس، قد يعمل الأعمال يعمله بينه وبين الله، طيب نيته صحيحة، لكن بعد ذلك يأبى إلا أن يذكره للناس، ليس من باب حظه على الخير، هذا أمر طيب، ولكن من باب أن يعلموا أنه قد فعل وفعل. هذه شهوة خفية. وجاء عن الفاروق العمر رضي الله عنه أنه عاتب أبي بن كعب عندما رأى الناس يمشون خلفه، وهم العلماء أبي بن كعب، والناس يمشون خلفه يطلبون عنه العلم، فنهره وزجره قائلا: كف عن هذا، فإنها فتنة للمتبوع، مذلة للتابع. هذه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. وقد ذكر في بعض كتب الرقائق والسلوك العبد إذا تمنى أو فرح أن يعظم إذا دخل، وأن يكون قصده مقصورا على إعجاب الناس به ومدحه له، فحسب فقط أن يكون غايته أن يمدحه الناس وأن يعظم كل ما دخل وكل ما خرج. إذا كان غايته فإن ذلك باب عظيم من أبواب الرياء والسمعة. ومن راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به. فهذه الشهوة مصيبة إلا لمن ربط الله على قلبه. وكان السلف رحمهم الله أبعد الناس عن حب الشهرة، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في ترجمة أيوب السختياري رحمه الله تعالى. قال شعبة قال أيوب: ذكرت ولا أحب أن أذكر. يقال قال أيوب قال ذكرت ولا أحب أن أذكر. وقال شعبة أيضا: ربما ذهبت مع أيوب بحاجة فلا يدعني أمشي معه، ويخرج من ها هنا وها هنا لكي لا يفطن له أحد حتى لا يراه أحد. يخرج من ها هنا وها هنا حتى لا يفطن إليه أحد. وقال حماد: كنت أمشي معه، يعني أيوب، فيركض في طريق إني لأعجب كيف يحكم إليها فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب. يفر من الناس حتى لو قال هذا أيوب العالم الجليل، تخاف على نفسه من الشهرة. وقال مثل ابن الحارث: من اتقى الله من أحب الشهرة، لم يتق الله عز وجل من أحب أن يشتهر من الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أريد أن أكون في شعر مكة حتى لا أعرف وقد أبتليت بالشهرة. الإمام أحمد يقول: أبتليت بالشهرة. ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له في الفتنة، في فتنة خلق القرآن، وصدر رحمه الله حتى أن الأئمة يقولون إن الله نصر هذا الدين بأن يذكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. بلغه أن الناس يدعون له، يدعون الله له، فماذا قال؟ قال: ليته لا يكون استدراجا. خاف أن يكون هذا استدراج من الله عز وجل. وقال مرة يخاطب تلميذا لما بلغه مدح الناس، وقال مرة يخاطب تلميذا لما بلغه مدح الناس: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. إذا أنت عرفت نفسك وتعرف حالك وتعرف ماذا تفعل في الخلوة بينك وبين الله عز وجل، والناس يرفعونك لما يرون منك، فما فائدة ذلك؟ هل ذلك سيكون عند الله عز وجل لك شفيعا عنده تبارك وتعالى حتى يغفر لك الذنب؟ فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل. وقال مرة لشخص آخر عندما بلغه دعاء الناس، قال: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا مرائين. المعوق الثالث، الأول ذكرنا فساد النية، والثاني حب التصدر والشهرة، والثالث التفريط في حلقات العلم. التفريط في حلقات العلم، والمقصود حلقات أهل العلم، حلقات العلماء. التفريط في حلقات العلماء. أما والله العلي العظيم، يشهد الله عز وجل أن ما نفعله إنما هو تعاون فقط. ويشهد الله تبارك وتعالى أن فيكم من هو خير مني بألف مرة. يشهد الله تبارك وتعالى، وإنما نتعاون ونتدارك لعل الله عز وجل يغشانا برحمته، ولعله تبارك وتعالى يرى فينا من هو أهل للغفران فيعمنا سبحانه وتعالى بمغفرته. كان سلفنا الصالح يقولون: العلم يؤتى ولا يأتي. العلم يؤتى ولا يأتي. وحق لنا أن نقول إن العلم الآن يأتي ولا يؤتى. العلم الآن يدخل إلى البيوت ولا يأتيه الناس. قبل سلفنا الصالح كانوا هم الذين يأتون العلم وليس العلم يأتيه، بل إن من السلف الصالح من كان إذا جاءه طلبة العلم إلى البيت فإنه يضربهم بالحجارة ويطلق عليهم الكلاب ويصبرون على ذلك ويأتونه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ومن هو عبد الله؟ ما أدراك ما عبد الله بن عباس؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن وحبر وبحر هذه الأمة، يبقى بالساعات ينتظر أحد الصحابة حتى يأخذ عنه العلم. فحلقات العلم التي تعقد والدروس التي تقام إن لم نستغلها فسوف نعظ أصابع الندم فيما بعد. ولا تحين ندم، ولا تحين ندم، لا ينفع ندم وقتها. فهذه الحلقات لو لم يكن فيها إلا أن السكينة تنزل على حاضريها والرحمة تغشاهم والملائكة تحفهم وقبل ذلك يذكرهم الله بمن عنده، لكان ذلك كافيا في حضورها. فكيف إذا كان صاحب الحلقة سيحظى إن شاء الله بفوزين، بالتحصيل العلمي وبالأجر الأخروي. هذا الحضور إلى حلقات أهل العلم، ومن لم يستطع ذلك فيتعاون مع إخوانه ويسمع ويقرأوا كتب أهل العلم إذا لم يكن عندنا علماء في بلادنا. حقيقة ينعجب وجود العلماء، ليس عندنا علماء في بلادنا، فكيف الفعل إذن؟ إما أننا نشد الرحال إلى طلب العلم وأن نجلس بين يدي العلماء، العلماء كثير من الناس من يسافر ويقطع الفيافي ولا يجلس عند العلماء، إما أن يجلس عند أهل البدع والضلال وعند أولئك الذين يخربون البلاد، يذهبون إلى المملكة يجلسون عند أهل التسفير والتفجير ولا يجلسون عند كبار أهل العلم ولا يطلبون العلم من عند العلماء. ومنهم من يذهب ويجلس عند الطلبة ويحصل لهم من الخلل ما يحصل. والعلماء والله مرة يعني عقدت دورة علمية فيها أربع من المشايخ، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ اللحيدان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وآخر نسيت اسمه. هذه الدورة يعني عرضت مباشر على النت، لو رأيت عدد الحضور تخجل، 6 أو 7 أمام العالم، وتذهب إلى حلقات طلبة العلم ممن ربما لم يعرف، والعلماء موجودون تجلس عنده بالألف والألفين، عزوف عن حضور مجالس أهل العلم. المعوق الرابع التذرع بكثرة الأشغال. كثير من الناس يقول لك والله يا أخي مشغول وعندي كثير من الأشغال ولا أستطيع أن أحضر إلى حلق أهل العلم أو أن أتعاون مع إخواني في هذا الأمر العظيم. هذا العذر جعله الشيطان حاجزا منيعا. وكم كلم إخوة أحبة وحثت على طلب العلم لكن الشيطان سول لهم ولبس عليهم، فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم وجعل في هذه الأشغال التماسا للمعايير حتى يجعل لنفسه تأويلا متساغا في نظره فيكون في تركه لطلب العلم حجة زعم ذلك. وهذه الأشغال هي سبب رئيس في منع الطالب من حلقات العلم ومن تحصيل كثير من العلم. لكن من فتح الله على بصيرته ورتب أوقاته واستغل ما يستطيع فإنه سيحصل كثيرا. ولسان حال أولئك الذين انتفعوا من ترتيب أوقاتهم يقول ومن لم يجرب ليس يعرفه فجرب تجد تصديق ما ذكرناه. المعوق الخامس التفريط في طلب العلم في الصغر. التفريط في طلب العلم في الصغر. إن الإنسان لا يغبط أناسا أصغر منه سنا وأكبر همة تجدهم من السباقين إلى حلقات العلم، نعم يغبط أولاد ويتحسر على أوقات ذهبت من عمره ولم يستغلها بالطلب والحفظ، فإذا ما كبر وكثرت أشغاله وكثرت الطوارق عليه آناء الليل وأطراف النهار تعكر مزاجه، ولم يستطع أن يتهيأ للتحصيل كما لو كان صغيرا خاليا من الأشغال. ولهذا قال الحسن: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. ورضي الله عن عمر حينما قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري: وبعد أن تسودوا كذلك، حتى يظن كبير السن لأنه لا يستطيع أن يتعلم الآن. لا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم. فبادر بادروا إخواني قبل أن تبتلوا بالناس، وقبل أن تبتلوا بكثرة المشاغل، وقبل أن تندموا كما ندم كثيرون. عليكم باستغلال وقت الصغر في الطلب. ولا يعني هذا أن الإنسان يقنط وييأس إذا لم يتدارك وقت الصغر في الطلب، بل إن العمر كله زمان لتحصيل العلم لأنه عبادة. يقول الله جل في علاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، مع المحبرة إلى المقبرة. ونسأل الله أن ننتفع من هذا المجلس، والله لو انتفعنا منه انتفاعا عظيما سنرى بإذن الله همم في الحفظ والفهم، مسارعة إلى طلب العلم، وسترون في أنفسكم حبا للعلم يجعلكم تطيرون لأهل العلم. وبالمناسبة كثير من هؤلاء الذين يشغبون يريدون أن تبقى الأمة في جهل، وتبقى الأمة تعيش في الجهلات في غيابة الجهل. كثير منهم ماذا يفعل؟ يطعن في العلماء، يطعن في العلماء الكبار الذين عرفوا بسلامة المعتقد وبصحة المعتقد وسلامة المنهج، ويطعنون فيه بألفاظ ليصرفوا الناس عنهم. إلى أين سيذهبون؟ إلى الجهال. من عند من سيطلبون العلم؟ من الجهال. فلا تنصتوا لهؤلاء الذين صرفوا الناس عن العلماء. فمن يتكلم الآن في علمائنا الكبار، في أهل العلم الكبار، ويشوشون عليهم، مثل الذين رحمهم الله، مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، كل ما قيل فيهم كذب، كل ما يقال فيه من هؤلاء الجهال كذب. وكذلك الأحياء منهم مثل الشيخ الفوزان والشيخ النحيدات، حتى على الكبار، حتى عوام الناس، عليكم أن تعرفوا من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، والله يعرفوا بسلامة بصحة المعتقد وسلامة المنهج، ولا تضرهم هذه الفتن، ولا يميلون حيث يميل الناس. فإذا أحب الناس أن يقول العالم الكلام الفلاني ماله معه، لا، وإنما يمشون مع الشرع. من الأحياء منهم هؤلاء الأئمة الذين يعني يتكلم فيهم أهل الباطل وأهل الجهل بغير حق، مثل الشيخ الفوزان والشيخ النحيدان والشيخ الرازي والشيخ العباد والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ زيد وغيره من علمائنا الكبار الذين عرفوا بالخير وعرفوا بنشر العقيدة الصحيحة والمنهج السليم بين الناس. فعلينا أن نكون حقا متمسكين بهم، وعلينا أن نلزم غرز علمائنا، وعلى الناس أن يعرفوا هؤلاء العلماء، لأن هذا الإنسان يفرق بين العالم والمتعالم. وكثير من المتعالمين قد أحدثوا الفتنة في البلاد وهيجوا الناس وجعلوه رعاعا يقودونهم كالأغنام أكرمكم الله، ولكن العلماء الربانيين دائما يمشون مع الكتاب والسنة ويدورون حيث دار الكتاب والسنة. المعوق السادس: العزوف عن طلب العلم. العزوف عن طلب العلم. العزوف بزعم ماذا؟ بزعم متابعة أحداث العصر ومعرفة الواقع. يوميا جرائد، يوميا مجلات، يوميا يتابع الأخبار، تجده في مظهره متدين، وتجده في مظهره تقول سبحان الله، يعني هذا على منهج السلف الصالح، ويترك الكتاب والسنة، ويترك كلام أهل العلم، ويترك الكتب العلمية، ويوميا يتحدث عن الواقع. يوميا يتحدث عن واقع الأمة، وكأنه سبحان الله سيجد الحلول لواقع الأمة. والله عز وجل قد بين لنا وقال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به. إذا جاءهم أمر من هذه الفتن، من هذه الأمور الواقعة التي تأتي للناس، ماذا يفعل العوام؟ فإنهم يتنقون هذه الأخبار ويذيعونها. قال الله عز وجل فلو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد موته وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومسألة معرفة الواقع الناس فيها بين مفرط، يعني بين غائب وجاف، من الناس أصلا من لا يسلم الأمة أصلا وهذا جاف، ومنهم من يغلو في هذه المسألة يوميا أخبار. ومن أين يأخذ هذا الواقع؟ سبحان الله يأخذه من أهل الفتن والفجور، من الجرائد، المجلات، وهذه الإذاعات، ويأخذ هذا الواقع من هذه التلفزات والقنوات التلفزية، وبعد ذلك تنزل أحكام على الأمة. هذا الباب يختلف الناس في ولوجهم فيه بين إفراط وتفريط ووسط، والأولان على خطأ. إن طلب العلم يحثك على أن تعرف واقعك، ولن تستطيع أن تعالج نازلة أو حادثة نزلت في واقعك إلا بأن تعرضها على ميزان الشرع. وقال الشاعر والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. أما من عزف عن طلب العلم والحفظ وتفرغ لمتابعة الجرائد والمجلات وفض كل جهده ووقته في قراءتها ثم أخذ يعالج تلك القضايا من منظوره القاصر دون الرجوع للعلماء، ما شاء الله تحدث فتنة يتكلم فيها جرائد، والله تجده لا يحسن قراءة الفاتحة. تحدث فتنة ولا يراه سبحان الله في بلاد لا يراه، كل ما تحدث فتنة إلا يخرجون يتكلمون فيها بماذا؟ بآرائهم، ولا يتصلوا بأهل العلم يتكلمون فيها بأهوائهم، ثم بعد ذلك يطعنون في أهل العلم الجهال. ثم أخذ يعالج تلك القضايا من منظوره القاصر دون الرجوع إلى العلماء، فهذا الذي قد خسر ولم يعرف قدر خسارته إلا فيما بعد، كما قال القائل إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا. إذا رأيت طلبة العلم كيف يعالجون هذا الأمر ندمت على التفريط في زمن البذر. إن مما يستنكر وينتقد أن ترى شابا من شباب المسلمين وممن يغار على حرمات الله ويذرف الدمع والدم على حرمات انتهكت أن من العيب في حقه أن يتهاون ببعض المعاصي كالغيبة والنميمة. ومن أعظم الغيبة غيبة العلماء، أعظم الغيبة غيبة العلماء، وأن تراه جاهلا بأيسر الأحكام الشرعية فلا يصلي الصلاة النبوية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ويجهل طريقة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. تراه جاهلا بأذكار الصباح والمساء، تراه مفرطا في أمور يحفظها صغار الطلبة قبل كبارهم، فهذا من مداخل الشيطان. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعرف الناس بواقعه، وكان من أدرى الناس بما يدور حوله من الدوائر، ولقد قامت في عهده فتن وحوادث ونوازل، لكنه طلب العلم وحصل جما غفيرا من العلم، فبذلك أصبح يجد حل تلك الحوادث التي نزلت في مجتمعه، ويدرك الجواب عنها في الكتاب والسنة أو في أصول العلم وقواعده. ومهما دار الزمان واختلف الناس وتباعدت أقطارهم فإنه ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ولم تنزل مصيبة أو نازلة إلا وفي الكتاب والسنة ما يصلحها، وهذا أمر لا يختلف فيه عاقلا. في النوازل تجد الجاهل يتحدث، سئل أحدهم ممن يكفر الرؤساء والحكام كيف نحكم اليوم والحكام والرؤساء كفار؟ قال كل يحكم بنفسه. غاضب الله. قال كل إنسان يحكم بنفسه. ولذلك تروا العجب العجاب. تروا إنكار المنكر غريب جدا. تروا طريقة في إنكار المنكر غريب عن دين الإسلام. ويجب على الإنسان أن يوضح الحق من الباطل. ويجب على الإنسان أن يوضح المنهج الصحيح من المنهج الخاطئ الذي يتلبسون به. تجد مجموعات أصبحت تنكر المنكر لوحدها وكأن هي التي خوطبت بفعل هذه الأوامر وفعل هذه الأمور. سبحان الله. الأمر موكول إلى أهله، إن قاموا به فحبذا ونعمة من الله عز وجل، وإن لم يقوموا به فأنت لست مطالب به أمام الله عز وجل. كل يحكم في نفسه. غاب أصبحت، ومن يتكلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ممن عرفناهم لا علم لهم أصلا، والله لا علم لهم أصلا، يتحدثون في دين الله رب العالمين ويتكلمون عن العلماء ويتهمون الشيخ الألباني بالإرجاء والشيخ من باز، لا يعرفون الإرجاء ولا يعرفون العلماء، ثم يتكلمون في ماذا؟ في مسائل نازلة تعرف للأمة، ويحدثون الشغف في البلاد ويشوشون على الدين، يشوشون على الدين الإسلام الصحيح، وذلك لأنهم عزفوا عن طلب العلم، عزفوا عن طلب العلم أصلا، لا هم لهم إلا القراءة فيما يحدث في هذه البلاد وفي غيرها، قراءة المجلات، فلان قال، فلان قال، سمعت بفلان، سمعت بفلان قال، رأيت ماذا حدث في المكان الفلاني، هلموا مع بعض نذهب إلى المكان الفلاني لننكر المنكر، الله المستعان. المعوق، المعوق السابع تزكية النفس. وتزكية النفس أن يحب الشخص مدح نفسه وأن يخفي على نفسه ألقابا كالشيخ وغير ذلك، وأن يفرح بسماع ثناء الناس عليه. ولا شك أن ثناء الناس عليه من عاجل بشراه، كما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل عملا فيراه الناس فيحمدونه، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الحذر، كل الحذر، أن تمدح بأمر ليس فيه وتفرح بذلك، فحذار ثم حذار، لأن الله عز وجل حذر من هذا الأمر. قال سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ربما نقف هنا، لكن أذكركم يعني بحادثة لبعض التابعين. بعض التابعين يعني مرة وهو في الحديث الذين ذكر فيهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا أحد التابعين كان يتذكر هذا الحديث، حسين عبد الرحمن عند سعيد بن جبير، قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الكوكب الذي انقض البارحة، وهذا الكوكب ينقض متأخر في الليل، فقال قلت أنا. ماذا كان يفعل هذا الرجل في وقت متأخر؟ ها؟ أول شيء يأتي في ذهنك ماذا تقول؟ تقول كان يقوم الليل. الرجل كان يمكن أن يسكت ويقول أنا، والناس يظنون أنه يقوم الليل ويمدحونه، وهو لم يقل لهم إني كنت أقوم الليل، لا سكت. لكن ماذا قال؟ قال أنا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. ما الذي تركه إلى هذا الوقت يسهر هذا الوقت إلى هذا الوقت متأخر؟ أنه لدغ، لدغته ذوات السموم. ماذا قال؟ قال أنا إني لم أكن في صلاة. أراد أن يبعد الثناء والمدح عن نفسه حتى لا يمدح بما لم يفعل. اليوم الغريب يحصل منا هذا، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا في هذه الأمور، يحصل منه أمر ففيه شبهة، أن يقول الناس لعله كان يقوم الليل أو لعله في ذلك الوقت كان يفعل شيئا من الخير. ماذا يفعل؟ لا يسكت فقط، وإنما ماذا يفعل؟ يوفي عليه بعض الأشياء حتى يظهر الناس أنه كان يفعل، يجد عليه بعض الأمور، أو ما قال أنا كنت أفعل، لا، وإنما يجد عليه بعض الأشياء حتى تزيد يعني تلك الشبهة، تزيد ذلك الشك، يستحيطون على ذلك الرجل، يقول والله حتى ما زالت يحدث عنه ماذا يقول؟ يقول والله فلان كان يفعل كذا وكذا، وفهمت من كلامي أنه في ذلك الوقت كان يفعل كذا وكذا. فتزكية النفس وربما ليس بالمقال فقط، وإنما بالإشارة، أن يشير أو بالتلبيس. فهذا حذر منه الله عز وجل، قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولا شخص تجده يعني الحمد لله يصوم ما شاء الله، يصوم صوم كل يوم اثنين وخميس أو ثلاث أيام، ثم بعد ذلك يأتي شخص يوم الاثنين يقدم له بعض الأكل، يقول له لا لا كالعادة، أنا كالعادة. ما تريد سبحان الله، يعني هذه من عادتك أنك صوام ما شاء الله؟ لا الحمد لله، عليك أن تبعد، عليك أن تبعد هذه الأمور عن نفسك، لأنه هذا يدخل إلى القلب وأنت لا تشعر به. وهذا يعني يحدث فينا كثيرا، علينا أن ننقي أنفسنا من هذا الأمر. والله لو أخلصنا النية لله رب العالمين، والله جربوا ذلك، ستروا العجب العجاب في هذه البلاد، والله تروا العجب العجاب. لو أخلصت النية فقط أصبحنا في زمان يعني يكثر فيه النفاق، يكثر فيه يعني نفاق حقيقة. فمن الناس من يفعل فعل صغير، يخرج يتحدث بين والله أنا فعلت لوالدي وفعلت لوالدتي وقدمت لأخي وأنا زوجت إخوتي وأنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، لا يريد من ذلك أن يحث الناس. طيب إن أراد أن يحث الناس هذا أمر طيب، أو يذكر حادثة، لكن يذكر هذا دائما للناس، أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، فهذا يعني أمر خطير جدا، خاصة إذا كان في طلب العلم، خاصة إذا كان في الطلب والدعوة إلى الله عز وجل. أنا ذهبت المكان الفلاني، أنا دعوت كذا، أنا دعوت المكان الفلاني، أنا خرجت من الشرك إلى التوحيد، أنا خرجت من الظلمات إلى النور، ويبتلى بهذا الأمر. أذكر لكم قصة صغيرة لعلها تكون عظة. رجل اسمه عبد الله القصيمي، هذا الرجل من كبار أهل العلم، من القصيم، هذا الرجل من كبار أهل العلم، وهذا لو شرح في كتاب التوحيد من أحسن الشروحات، ما زال في مكة في اليمن، من أحسن الشروحات على كتاب التوحيد. هذا كان في عهد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. هذا الرجل سافر مرة إلى فرنسا، فرأى تلك الشقراوات في فرنسا، فقال هذه الشقراوات والجميلات يدخلن النار، وعجائز القصيم يدخلن الجنة، هذا رب لا أؤمن به. هذا الرجل بعد ذلك كفر بالله رب العالمين، وألحد في الله رب العالمين، وألف كتاب سماه الأغلال، دين الإسلام يسميه بدين الأغلال. لعنة